الرحمن الكريم يا شديد أخوة الآن اللي قبل على من؟ على الميت. إذا مات الميت وجب على الأحياء أن يصلوا عليه، وهذا من الواجب الذي قد قلنا الآن هو مندوب للآخرين أن يصلوا عليه إذا قد تقطع بمن يصلي عليه على الآخرين، لكن هذا المندوب يصير بالشروع واجبا. الفقهاء قالوا يصير هذا المندوب بالشروع واجبا. السلام ورحمة الله وبركاته. استخير الله. فإذا شرع بصلاة على شخص فإنه يجب عليه أن يمضي فيها ولا يقطعها، لأنه لحق الميت، وكذلك الجهاد، وكذلك العمرة والحج، وكذلك طلب العلم قلنا به. نعم. عندك تكلم ويسقط الفرض بذكر واحد، يعني لو واحد صلى عليه خلاص سقط الفرض على الباقي، ويكون الباقي مندوب عليه. أما إذا لم يصلى عليه أحد فإنه يجب ويأثم الكل، حتى قال بعضهم لو صلوا عليه النساء في رجال ما يسقط، الأطفال ما يسقط، لا بد أن يصلوا عليه ولو رجل واحد، لأنه من أفضل ليش من اللي يتعين عليهم الواجب. ايوه سياتي معنا، لانه لابد، لانه اذا كان من اهل الاجتهاد، اذا صاحب قريحه ويسر الله سبحانه وتعالى له العلم والاجتهاد، وفي بلده ليس فيه مجتهد، وصار يتعين عليه. نعم. اي النساء ما يسقطن الفرض. ان حضرهن الرجل لا. ايوه، ما اذا ما في رجال اصلا، ما في رجال، يبين لك رجال اصلا خلاص، اقول لك خلاص هذه النساء ثلاث الاربع خلاص، امراني الله الله ياتي بمنطقه ما فيش رجال. اوه هذه كارثه. يلا اقرا بالله عليك. ماذا شفت الان زلازل الصين؟ مئات الالاف. خلاص زلزال وقال زلزال ثاني، لكن هذا وش ينقصوا؟ اقول لك افرحوا، انت افرح فرح لما يستوي زلزال، لانه ينقص كثير من العدد. ايوه اقرا. اها نعم. أبطأ ما تسقط بهم الفرض. أيوة. فيصل الفرض بهم. أيوة. وتندب فيها الجماعة وتكره في المقبرة. يندب الجماعة ولا تجب، ممكن صلوا عليه فرادى على واحد واحد. جينا واحد الآن يقول حق الجنازة هنا، نقول صلوا عليه جماعة. أو صلوا عليها فرادى على واحد واحد ممكن. وفي المقبرة المكروه. نعم. وأولى الناس. يكره. بالمقبرة إذا لم يصلى عليه، أما إذا لم يصلى إذا صلي عليه، أما إذا لم يصلى عليه ما فيش مانع، صلوا عليه ولو كان في المقبرة، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه في المقبرة. نعم. أولى الناس بالصلاة أولهن بالغسل. أولاهن بالغسل، أولى الصلاة، أولى الناس بالصلاة على هذا الميت، ليس الأفقه أو الأكبر، وإنما من كان شفيقا رفيقا، رجاء أن يستجيب الله دعاء. فألطفهم أجيالهم أن يكون الكبير. الورع تبع المحب له يخلص الدعاء له. ايوه. من اقاربه الا النساء فلا حق لهم. يعني ليس لهن النساء يقول لا انا بصليني انا وكذا، يقول من الرجال يعني الامام يعني. يقدم الولي على السلطان. هذا على الجديد. جديد انه يقدم الولي على السلطان، لانه من اشفق بالميت، الولي ولا السلطان؟ الاب يعني والكذا. لكن العموم لا يقدم السلطان في سلطانه، حديث وكذا الطبيب اخذ به. لا الاسن على الافقه، لانه هنا مش مساله جماعه ولا صح ولا ما صح، المساله الان من يستجيب الله دعاءه، فيستجاب للاسن اكثر. نعم. ها؟ ايوه اقرا الافقه وغيره الاسل على الافقه، يعني على الافقه وعلى غيره، يعني على الاقرب وعلى الاورع وعلى كذا، يعني يقدم الاسل. ايوه. اذا كان كله في قربه يعني، او اذا كان مثلا اخ لاب اكبر فيقدم على الاخ الشقيق، ما معنى اذا كان اكبر. فإذا كان استووا كلهم بالسجن كلهم سواء، قد كباك السلاك ما أمر معنا أنه الأسن ثم الأقدم إسلام الأفقه، الأفقه أولا ثم الأقرأ ثم الأقدم في الإسلام ثم كذا النسب. أوصى هو أن يصلي عليه فلان، قال يصلي عليه فلان، قال قدم الولي لأنه أشفق، يعني تسقط الوصية. نعم. يقف الرجل أين يقف الآن الجنازة؟ تقف الجنازة أمام الناس، فالإمام يقف عند رأس الرجل والمرأة بالنصف عند عجزها يكون أستر لها من المثل بالخلف. نعم. كثير جنائز، كثير 50 جنازة كيف تسووهم؟ أيوة هذا الأفضل أن يصلي كل واحد الحالة إن أمكان 2-3، لكن إذا كانوا كثيرين زي كذا مسجد كثير والمكان واسع أيوة في ماكش مانع. أيوة. يعني مش يطرحهم هكذا واحد جنب واحد، لا في واحد جنب واحد 100 نفر، واحد هناك واحد هنا، لا يضعهم واحد خلف واحد لكي يكونوا كلهم أمام ليش أمام المصلين، واحد خلف واحد خلف واحد خلف واحد هكذا. أيوة. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا، ما لك تأخر لي ما لي أمس ما جيت أمس قبل الجمعة تجي يعني قبل هذاك الأربعاء الأربعاء نجي كم مش بدري ثلاثة مش بدري عشان لو لا تعرف تدخل واحد قبل ما أجي تأخرت ولا شيء يوم سيبتكم مشيت ولا قبل الأذان ثلاثة يلا اقرأها ثلاثة إيه حسيب المسألة قل افتيها ربو اقرأ. عليكم السلام. أيوة. لا أول درس نسجل أصلا الدرس بعدين أنا هذا الإنجليزي أنا ما أعرف إنجليزي. لا ما هذه المدرسة واجب على الدراسة. ها؟ مقرر المدرسة واجب إنه أدرس هذا المغرض الكلام هذا واجب على الصور على شيء قدرت. شطب الصور حقه وخلاص الموضوع شطب هكذا أنا سمعت عمل هكذا أنت بالقلم شطب حقه الصور وخلاص التمر شطبها وخلاص. انت هل مقرر انك تطلع الصورة موجودة للامتحان؟ لا خلاص شطب الصور وخلاص. كيف يصلي؟ ايوه ايوه الرجل ثم الصبي ثم المرأة بالاخر يطرحهم يعني الجنائز جنازة وبعدها كذا الرجال وبعدها يطرح الصبيان وبعدين كما يكون في الجماعة الرجال ثم الصبيان ثم النساء هو نفس الكلام وتكون النساء ابعد بعيد من الامام والمصلين. ايوه يعني هذه الان نحن نصلي هكذا الان هكذا القبله صح هذا الرجال وهذه المراه فين تطرح المراه هنا ايوه كذا ايوه نحن بنصلي نوقف هنا الان المراه هنا يعني المراه كذا هنا كذا الجنازه يعني كل النساء هنا والرجل هنا صبي هنا يطرح هنا الرجال يطرح جنبه هكذا خلي مساله ثانيه هذه محضر يعني يقدم هذه اذا كان مثلا الصحابي يطرحها هنا والتابعي بعدها حافظة القرآن يطرحها هنا واللي بعدها يكون هكذا آخر يعني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظة القرآن حينما طرحهم في القبر قدم من؟ ولا عبرة بالرك والحقيق لا كلهم سواء إنما هنا قدم بليش بالعمل بالتقوى والكذا ولو جاء واحد بعد واحد جاء واحد بعد واحد أيوه ايوه يصلوا على واحد واحد يصلوهم على واحد واحد ثم جاء اول زيد وبعد جابوا عمرو من يصلى من قبل انا اسبق كل واحد لحاله شو يصلوا ايوه ولو مخضوب ولو مخضوب لانه خلاص سبق او صبي الا المراه المراه تؤخر دائما دائما ظلموها المراه هذه حقوق المراه هذه لازم تنتصروا لها لازم تنتصروا لها اين اكثر حق معهودها الان سيبوها وهناك أول المرأة ليس لها حق في الصلاة، هناك المرأة ليس لها حق أن تجاهد. ها يعني لا يلزمها، يعني لا يلتزم يعني، ها لا بأس. ها إذا هذا الراجل من أول عدو مرة زيادة، هذا بنت خلاص، هذا ما ضد المرأة. هذا اقرأ ها؟ يؤخر للذكر المتأخر مجيئه، أيوة. تقدم المرأة يعني تؤخر، يقدم الرجل، أيوة. ثم ينوي ويجب التعرض للفريضة الأولى لفرض الكفاية. أيوة يقول أنه يصلي على هذا الميت، أيوة قلبه يعني. ينوي الإمام المصلي، الإمام أو المأموم أو المقتدي والمنفرد على هذا الذي يصلي بالإمام، لا بد أن ينوي الصلاة على هذا الميت. أول ينوي، لا بد أن ينوي إنه صلاة، الصلاة هذه أيوة، فينوي إيش؟ ويجب تعرض الفريضة دي. فريضة لأنه لا إله إلا الله يقول صلي، أيوة لأنه فرض أصلا، يقول بس فرض على الكفاية، يقول فرض كفي ما في داعي يقول له على فرض الكفاية وكذا. ما تعرف من يصلي الإمام، أقول نية الإمام، صلي على من يصلي عليه الإمام. ما اسمع، هل تأتي لنا كيف إذا لم تعرف؟ صلى على الجماعة ولا على المرأة ولا على الرجل ولا على الطفل ولا على خلاص، صلى على الميت وخلاص، من صلى عليه الميت الإمام. ها لكن فقط التمييز عشان تبين إنه في دعاء خاص للطفل، في دعاء خاص للرجل دون المرأة، له دار خير من داره وأرض خير من زوجها خير من زوجي. المرأة ما يقول لها زوجة خير من زوجي لأنه يقول زوجها أحسن، ما يقول له شيء ثاني. قلت له الله يجمعنا، الله يجمعني معاك يوم القيامة إن شاء الله ربي، زوجتك في الدنيا والآخرة. وخذ الفندل يجري وراها، قال يا قيلة الحياة، تحملك في الدنيا هذه الآن، تحملك في الآخرة هذه كمان. قلت له إذا وقعت هبلة ولا تقول له أنا ما أقدر أدورك، أشوف هناك واحد عتعوت أبو بكر ولا عمر ولا اقرأ. ولو صلى على غائب خلف من يصلي، صلى على حاضر صح، يعني يقول ما فيش ما ضروري تتلط الان نيتك بنية الامام، ما ضروري ولا شرط، يمكن الامام يصلي على الميت وانت تصلي على زيد العمر اللي في اليمن مات ولا في الامارات، ها، او هو يصلي على واحد امه ماتت ما ادري فين يصلي عليها والميت قدامه ما يصليش عليه وانت تصلي على هذا الميت، قال ما يشترط توافق نية الامام مع نية المأموم، عادي نفس معنى. ايوه يكبر اربعا رافعا يديه، الله اكبر. ايوه لما ثبت حديث ابن عمر كانه صححه بعض اهل العلم، ايوه بعضهم يقول انه ضعيف بعضهم صححه، نعم انه رفع يديه العموم من الاحاديث ايضا، نعم. ويضع يمناه على يسراه، وممن ذكر تصحيح الحديث ايضا هذا اللي يدرس الحديث هنا اسمه العباس، قالوا ذكر من صحة الحديث رفع يديه، نعم. ويضع يمناه على يسراه بين هكذا، ايوه. لان كبر خمسا ولو عمدا لم تكبر، لانه قد ورد ثبت برضه انه كبر اكثر من ثلاثه واربعه، ايوه. لا لا اتراه شوكا، ايوه نعم. لكن لا يتابع المأموم، لانه ما ثبت عليه وما استقر عليه وما كان انه اربع تكبيرات فقط، ايوه لا يتابع، نعم. اذا تكبر الامام زود انت لا تزوج، نعم لا تتابعه. لكن لا يتابع المأموم في الإقامة التتيب، بل ينتظر ليسلم بعد. صح. ويقرأ الفاتحة بعد الأولى. هذا الركن الأيش؟ الركن الثاني، الركن الأول النية. والركن الثاني أربع تكبيرات. والركن الثالث قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ولا يشترط قبل أن تكون بعد التكبيرة الأولى الفاتحة. يمكن بالثاني والثالث والرابع أي وقت، أيوه. على الركن الثالث تقرأ. لا ما في دعاء استفتاح لانها مشروعه بنيت على الخفه، لا يقرا فيها الاستفتاح، نعم. الاستعاذه خفيفه سهله، نعم. وعنده التعوذ والتامين ما فيش مانع، التعوذ والتامين خفيف ما فيش مانع، ايوه. الاستفتاح لانه فيه طول وهي مبني على الخفه، نعم. ها والسوره ما في سوره بعد الفاتحه انه مبني على الخفه، ها اللي ما طول ما فيش مانع. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثاني، بعد الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، نعم، وعلى آل محمد، صلاة الإبراهيمية. هذه من أركان النار. ثم يدعو المؤمنين ثم يدعو الميت بعد الثالثة. أيوة بعد الثالثة يدعو للمؤمنين والمؤمنات. لا يخلص الدعاء للميت. يخلص الدعاء للميت لكن لا بأس أن يبتدأ يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وإنسانا ما اسمنا. لكن يخلص الدعاء لمن؟ هذا الميت. اللهم اغفر له وارحمه وجاوز عنه واغسله بالثلج والماء والبرد وصفيه ونقيه من الخطايا والذنوب كما صفاه ونقصه بالعبد بن اللهم جازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا خير من ذله وأن يخرجه ذله دار خير من داره وأرضه خير من أرضه وأنا خير من أهله وزوجه خير من زوجي جاء في الأرض عن جنبيه ولا قلنا عليك الطلاق ما تكرمه. قالوا واحد عليه الطلاق على واحد سوداني استوش السوداني بس العمامة هذه كبيرة ما في واحد سوداني جنبنا ما هيش كبير. بعدين جاء واحد قال له خلاص أنت تصلي إمام. قال أنا ماذا قال والله تصلي أنت إمام ما يعرف ما يعرف خلاص قال الله أكبر عليه الطلاق ما تكرمه. يقول الله وعليه الطلاق ما تكرمه. خلاص ما عند الله هذه ما تكرمه هذا لما يجي عندك يقول لك عليه الطلاق ما خلاص هذا الطلب عليه الطلاق عشان تكرمه انت خلاص لا تكرمه وخلاص. اقرا اقرا اقرا اقرا دعاء الميت ركن ويوظف المؤمن يعني يستحب ان يبدا بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والغائبين والغائبات. يقول اللهم لا عبد خرج مظلوم الدنيا وتعافي ومظلومه وعنكائي فهدأه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. الله كل ابن أنت وإن طالت سلامته يوما على آلة حداء منقول. إذا حملت يوما جنازة فاعلم بأنك بعدها محمود. هذا القبر الذي انتظرنا من زمان الله يوم في يوم هذيك القبر حين أنت غدا سأضمك بين الله تنزل تنزل تنزل تنزل لو نجا منها لنجا سع لنجا منها سع الضمة هذه. ها الله شوف على قد ورد في بعض الأحاديث أنه إذا صلى عليه 40 شخصا لا يشركون بالله شيئا غفر له. صور واحد صلى عليه في المسجد هذا وفيه 40,000 أربع أشخاص لا يشركون بالله شيئا ما فيه لا شك فيه ما فيه الله ما دي ملك الحديث عندك في حديث أيوة ايوه اذكر خلنا نفهم هذا الكلام ده ارجع للحديث ارجع تعطيني فيه غدا ايوه ترجع للمجموع ارجع للمجموع اذكر الحديث او البيهقي معرفة شلون الاثار. نعم اللهم ان كان مسكنا في الدنيا فكان مسكنا فتزاوج عنه ولقي من تلقي بحبس رضاك وقيه فتنه القبر وعذابه وافسح له في قبره وجافد أرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين. وحسن أن يقدم علي اللهم تحيينا وليتنا يحسن يحسن يعني يستحب يستحب الآن أنك إيش تدعو غير لهذا الشخص يعني اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. ايوه رحمه الله اخانا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم الاخوان المسلمين رحمه الله اخانا لوجه الله اقرا اللهم من احييت منا فهي على الاسلام ومن توفيت منا فهو على الايمان. الله يقول الصلاه على الصليب فهذا الثاني اللهم اجعله فرطا وذخرا وشفيعا لوالدي وابي وعبثا ومعبثا. نعم سلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا تبدل به موازينهما وأكبر الصبر على قلوبهما. ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده واغفر لنا وله. ثم يسلم التسليمتين. صح. ما اقتصر على واحدة واجمانة لانه الركن واحدة. الركن واحدة. تلفظ. اما الالتفات يمين من سبع سنة. التفات اللي من سبع تعاجي. نعم. الثاني لما اذا ما كبر اذا بسلم في الثاني عاجي. الامام سلم سلم شيء. كيف ما سلم. الامام سلم عادي ممكن تسلم في السنة الثاني تبس ما فيش مانع. واذا تابعته برضه تخلي يضربك عادي مش مشكلة. دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم. الفقه كان يقول فقهاؤنا انه ترك المستحبات تأليفا للقلوب. يعني جئت مثلا في مكان حنابلة لا يظهرون بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ فتأتي شفافة حنبلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. اصل اول بقول لك ما فيش بسم الله اصلا. ولا جيت لمكان كلهم اصلا شوافع. وتقدم الحمد لله يقول لك الله تمام. قال صلي بلا فاتحة. صلي بلا فاتحة. فهنا الفقه قالوا انك تراعي هذا الحال. انه سنة هيئة. سنة هيئة. الذين يقولون السر في قراءة البسملة يقول سنة هيئة. واللي يقول انك تجهر يقول سنة هيئة. فسنة هيئة تترك ليش؟ تعني بين القلوب. وحتى تستهان انها طبيعية. نعم. واجباتها سبعة يعني أركانها. أيوة القيام على القدرة قلنا أنه ركن. أنا في نفسي من القيام شيء. يلا. وأربع تكبيرات وصلاتي وركع على النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. وأدنى الدعاء للميت. أيوة. اللهم اغفر لهذا الميت. أيوة. أيوة اقرأ. التسليمة الأولى. بس. ايوه الشرط التسليمة يعني انه يقصد في الخروج من الصلاة وانه ايوه تحلل. نعم. ويزيد تقديم الغسل. شرطها يعني شرط الصلاة ولا شرط التسليمة؟ شرط غيري ويزيد. اذا كان الصلاة ان كان الصلاة فبقصد فيها انها الطهارة ستر العورة. او السلام كي شرطها كغيرها. شوف ايش قال تحت بالشرح. ايوه الطهارة تقبل قبلها يعني انه اشترطها الطهارة. هذا المعنى. اذا شرطها يعني الصلاة كلها. ايوه لو كان قال السلام كان بيقول شرطه شرطه. يلا اقرأ. ايوه. اشترط قالوا لنا صلاة لا تصح الا بطهارة غيرنا. صلاة انا بصليها قال ما تصح الا اذا كان طهر غيرك. هذه الجنازة عند الشافعية لا تصح الصلاة عليها إلا إذا كان الميت مغسل. أما إذا لم يغسل فلا يصح الصلاة قالوا عليه ولا يصلى. ولذلك إذا ماتوا ناس في هدم وغرق ويعني في هدم كذا وماتوا تعذر قال لا يصلى عليهم لأنه ما استطاعوا تغسلهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استطعت أن تيممه خلاص تيممه لأنه تقوم مقام الطهارة. لكن صاحب قلفة الأقلف هذا فيه نجاسة تحت ما اقتتنش فعند الرمل أنه لا يصلى عليه وعند الحجر يمم ويصلى عليه وهو الأفضل والأرسل الأفضل. وما لاش عارف كيف الفقهاء يعني كيف واحد يناقشهم بهذه القضية لأنه اشترطوا صحة غسل الميت للصلاة عليه. ونفس الوقت تقول حتى لو غسلوا كافر عادي ولو غرق هكذا وغسلته غسلته خلاص. طيب كيف؟ ايش يناقشهم واحد يلا بس ماشي تعبان ما فيش طاقة. بتراب. ولا ايش يناقشهم بعدين نقول لهم فين جبتهم هذا؟ اقرأ. ولا يتقدم على الجنة. طيب اشتراط قالوا لصحة الصلاة ان لا يتقدم على الجنازة يعني هذا المعتمد في المذهب وهناك قول ووجه انه يكون الجنازه بالخلف خلف المسجد والناس صلوا قدامها يعني. قول انهم انتم شفعاء له فالشفيع يكون مقدم على المشفوع له. ايوه لكن الصحيح لا. الصحيح انه يكون امام قدامه يقول ايوه. سواء كان في المسجد او في القبر. لا. ننقل بهذا. بس ما في افضلية. لو في مثلا ستة سبعة سبعة يصلوا على الميت الإمام يوقف هنا بعدين اثنين وراه ويكون صفوف أفضل ما يكون صف واحد. هذا يدل على أنه لا ما في أفضلية في الصف الأول. أيوة ها تكره الصلاة قبل الكفر. الصلاة صح عليه إذا صليت عليه يعني ما كفنته للساعة لك للساعة سترتها هكذا عورته وتصلي عليه أنت صح لكن ما الكراهة. الأولى لا يصلي عليه حتى يكفن. أيوة أيوة كذا قالوا أنا ما أدري أنا لست فقيها كيف ما يصلى عليه لكن هم يقولوا هكذا. هم يقولوا كذا انا ما ادري انا لو كنت موجود لو صليت عليهم مش بنعمل اي حاجه لا اصلي عليهم ايش اللي اسقطها. نعم عادي راعي ترتيب نفسك. جئت والامام في التكبيره الثانيه ولا الثالثه تقول الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ها ها خلاص تكمل صلاتك عادي حتى لو سلوا المأمون المنزل عادي لا يشترط ان يبقى الميت امامك لا يشترط الا عن تكبيرة الاحرام فقط. يعني حتى لو مرت مثلا جنازة من هنا لا ما قد قدامكت الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما شافي عادي من الصلاة خلاص عادي. اثر كل تكبيرة بمقام ركعة. عد الفقهاء ان كل تكبيره من تكبيره الامام بمقام ركعه ولذلك لو كبر التكبيره الثانيه وانت لا تزال في الاولى تبطل صلاتك. قالوا ان التكبيره بمقام ركعه كانه سبقك باكثر من ثلاثه اركان. ولا ايوه اقرا يندب ان لا ترفع الجنازه يعني صلوا عليه اصلا ننتظر شويه في ناس ما كملوا الصلاه في ناس عدوا صلوا عليه في ناس عدوا تبع الامام بالتكبير الاخير في ناس عدوا يصلي عليه ايضا انتظر شويه يدعو له ما فيش مانع يدعو له الامام ومن بعده وكذا انتظر شويه كذا حتى يكون الباقي ها هذا تحمل تقول الذي يروح على طول سريع ما مش عارف متى بيخرج. اقرب الناس اليك اقرب الناس واحب الناس اليك من يجري كانه يجري ملسوع من حيه رايش يدخلوا داخل القبر ايش هذا. اولا الناس ان انت محبوب محبوب للحضن ما يجي الزوجه الام الاب الاخ الاخت الان خلاص ميت جيزه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كان رحمه الله كان في الماضي كان رحمه الله طيب كان طيب حتى الناس تقول لك كان طيب الله إذا كان محترم كان طيب على اللي يحسن إليك. نقرأ على لو كنت من أصحاب الأقران معك أقران كثير يندبوك عالم ولا طبيب ولا شيء ولا كذا مش فاهم كان زعيم كذا الله يعدد مثال أكبر كويس إنه واحد يموت وهو إيش ولا معقري ولا معقري أيوه لكن قال حسن هذا يحصل له حسنات يا أبا الله سبحانه وتعالى إلا أن يعطيه حسنات ولا القبر ولذلك من كثر شتمه وسبه في الدنيا وميت هذا من نعم الله عليه. الصحابة كلهم بشكل عام يسبوه هذا مش نيش خير لهم هذا إلى يوم القيامة يزف إليهم لا ينقص من قدرهم ولا قيد ملا. نعم كبر معه وحضر خلاص كبر قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وانت كبرت قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كبرت تكبير ثاني خلاص تسقط عنك الكراء كراء بعد بعده ايوه خلاص تسقط ايوه كان لك مسبوق ايوه ايوه صلى العشاء الان ها لا خلاص ها تسقط عنك خلاص ايوه ها ايوه خلاص لانك تسقط عنك نعم ليش شوف كأنه تقلق سيبك بركعة واحدة كاملة خلاص انه بدل ما يكبر خلاص كبر بعده تسقط عنك الشيء الذي ما اتيت به خلاص لكن ما كبرت قد تكمل الاذكار كبر للثانية وانت في الاولى لا تزال كبر للثالثة دخل فيها خلاص تبطل صلاتك قال لانه سبب كأنه سبق كبر اكثر من ثلاثة نقرأ خلاص صلي مش هتصليها ثاني مرة يندب لك ان لا تعيد واذا اردت ان تصلي عليه مره ثانيه مش مانع لكن المندوب ان لا تعيد ايوه فاتتك الصلاه فاذا وجد القبر صلي على القبر والا صلي صلاه الغائب ما فيش مانع ايوه كان يوم موته بالغ عاقل والا فتح ابن باز لما توفى رحمه الله عمرك كم قبل كم توفى ابن باز 10 سنين مثلا 10 سنين 10 سنين انت كم عمرك الان قبل 10 سنين كان عمرك كم اذا لا يندب لك ان تصلي عليه لانه حين مات ما كان انت من اهلها من مات وانت من اهلها يعني عمرك 18 15 قد بلغ قد ما فيش مانع انك تصلي عليه اي شخص مش بعد مرور 5 سنوات انت بلغت ايوه ايوه خلص يلا تمام ايوه وبس وش تاني خلص تمام يلا خلاص يا معصره ايوه خلاص ها ها يجوز على الغائب عن بلده ايوه يجوز يجوز انا اول مساله الاولى فهمتها يجوز لك ان تصلي على شخص مات على امس الاسبوع الاول قبل اسبوع قبل شهر قبل شهرين قبل سنه قبل سنتين يجوز لك ان تصلي عليه لانك كنت حين مات من اهلها فيجوز ان تصلي عليه صلاه الغائب اما اذا كان قد مات زمان وانت في ايامها ما كنت من اهلها ما يصير ومع ذلك قال يجوز ان تصلي حتى على الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي عليه ابدا ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال قالوا فيه ها هكذا قال ويقرا هكذا نص عليه بالمنهاج نص هذا في المنهاج كنت في البلد نفسها في المنطقة نفسها يعني غايب ازاي خلي يصلي لانك ابن اهلي هتحضر عندهم تصلي معاهم كيف تصلي في بيتك انت لحالك يعني ولا كيف؟ خلي اذا مثلا يلا اقرا تروح تصلي على القبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفنوا المرأة وما صلى عليها ما صلى ثلاث الغائب ذهب القبر وصلى عليها نعم ولو وجد بعض من يده يده ولا رجله ولا شيء مثلا استوى لغم ولا استوى شيء فجره ما بقي الا رجله حصلنا رجله بس عرفنا انه دفنه قد مات خلاص نصلي عليه بنية الكل تيقن انه رجله هذه ومات خلاص صلي عليه ويحرم غسل الشهيد والصلاة عليه. الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل، يدفن بثيابه لأنه ما مات. قالوا صلى عليهم يعني دعا لهم. لكن يحتاج إلى بحث في المسألة، أنه هل صلى عليهم صلاة الجنازة؟ وورد أنه صلى على حمزة أكثر من صلاة. يحتاج إلى بحث في المسألة. تيجي معك مرجع بالبعض تجيب لنا نقرأها، أو أنت تجيب لنا من المكتبة. وهو من معركة الحصار بسبب ايوه من مات هذا قال لا يصلى عليه بسبب قتاله من قتال الكفار يعني. اما اذا كان زميله يعني مثل كده قال بالسيف وقتله مش قصد، قال لا يصلى عليه لانه ده خلاص قتل في المعركه، قتل في المعركه شهيد شهيد من زميله ولا من نفسه ولا حتى خلاص في المعركه نفسها نفس المعركه قتل خلاص ما فيش معنى عادي. ولو احدهم يقول لا، يقول انه لا يصلى الا اذا مات في المعركة. ايوة ايوة يقول لا يصلى عليه، لا يصلى عليه قالوا ده. اذا كان اخطأ او شخص اخر او بالحمار او بالحصان او دعزة او شيء قالوا لا، لا بد ان يقتل بسبب القتال. اقرأ واضح العبارة معك. ايوة ثم الافضل ان يسبل ثيابه اما آلة الحرب ثياب الحرب هذه يستفيد منها الناس درع والكذا والحاجة، ثم الباقي يدفن بثيابه. نعم والولي نجره ما فيش مانع يكفنه، ما فيش مانع عادي الولي ينزع ما فيش مانع يكفنه يقول له عادي ما فيش مانع. نعم هذا الاصل هذا الصواب. ايوه السقط بكى او ثلج السقط والسقط والسقط من من من خرج قبل تمامه مبغى علقة كذا كان لحمة عادة صغيرة كذا علقة يعطل بالسوء خلاص انتهى الموضوع. ها إن كان قد تجاوز مرحلة المضغة بعد 40 يوم فهذا أنا أخالف الفقهاء في هذه المسألة. الفقهاء يقولون لابد أن يكون قد اكتمل وخرج حي، خرج يقول يبكي ولا يضحك ولا يتنفس ولا شيء ثم يموت، قالوا يعامل معاملة الكبير. أما إذا خرج الميت ولا فيه شيء قال لا يصلى عليه. كيف لا يصلى عليه؟ إذا خرج وفيه صورة إنسان واحتمال أن يكون قد نفخ فيه الروح فهذا يصلى عليه وإن خرج ميتا. يدخل الحكم الكبير وإلا فإن بلغ 4 أشهر غسل ولم يصلى عليه. ليش؟ 4 أشهر ما صلى عليه؟ هذا تجاوز. وعادوا هذا على مبني على حدث ضعيف عندهم اللي هي اذا اذا اذا جمع يجمع الانسان في بطن امه 40 يوما النطفه، النطفه مش موجود، النطفه هذه غير صحيح. يجمع الانسان في بطن امه 40 يوما ثم يكون في ذلك مثل ذلك علقه ثم يكون في ذلك مثل ذلك مبغى، يعني في 40 النطفه والعلقه والمبغى في 40 يوم بس ما في زياده. ثم يرسل الله الملك دليل حديث اخر اذا مر بالانسان 42 ليله ارسل الله الملك. وهذا من يعيد العلم الحديث اليوم. شفتوا من ترشح الحديث الدرس. ايوه هذا بعض الناس كانوا غايبين بس فهم شيء. اقرا. ايوه خلاص يدفن ذاك ما يقول انه يدفن ولا يصلى عليه، يقول هكذا هذا غير صحيح. صلى عليه ما دام فيه صورة انسان. واحتمال انه قد نفخ فيه الروح وانه يصلى عليه. ما في بطن امه ولا ما تخارج. ايوه. 42 صلى عليه. إذا ظهرت فيه صورة إنسان واحتمل يعني 42 45 46 48 الأيام اللي بعدها يعني هم يقولوا بداية الشهر الثالث، بعض العلماء يقولون بداية الشهر الثالث يمكن انفخ الروح. أيوة. يعني عمره 75 يوم 75 يوم 80 يوم لأنه يقول يبدأ يتحرك يعني عمر عندهم ما يستيقظ. رفضوا أيضا أنه ممكن ينام ويستيقظ، استدلوا بأن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت، يعني كأنها إذا مات ونام هذا يعني نفسه قد إيش قد أرسلت إليه الله أعلمها. ويبادر في الدفن بعد الصلاة ولا ينتظر إلا لولي قرب ولم يقصد غير المؤمن. أيوة إذا كان هذا مات أمه أو أبوه هم سافر ويحضر نفس اليوم وإذا أخرناه لم يتغير هذا الميت ضرم كذا استيبوا مشاكل ما فيش معنى أن تأخر لهذا الولي يصلي عليه ما فيش معنى. نعم الأفضل أن يحمل الجنان تارة أربعة من قوائمها وتارة وتارة خمسة الخامس يكون بين العمودين المقدمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة تكون هكذا شوف خلاص. فالأولى أولى الجنازة أن يحملها واحد من الأمام يضع هكذا يمسك ويمشي واثنين من الخلف واحد هنا واحد هنا هذا الأولى. والثاني أن يأخذ واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا عندك ضعف شيء وأنه يكون واحد هنا وواحد هنا زيادة جزاه الله خير. الإسراع فوق العادة دون الخبر إسراع لكن مش زيادة تكون بطريقة مزرية إنه طلب واحد يمكن يروح السنداهية كلهم مثل الجريان قريت مرة سنتك معهم ما تبعتهم قريت قريت قريت ما قدر قريت قريت الحين ضارب مضارب أنا ولا إيش يعني قريت لكن ما يكونش هكذا حد الإسراع تمام إسراع يعني مشيها أيوة دون الخبر قالوا له فوق الخبر دون الخبر أيوة هذا فوق الخبر هذا هذا متسابق هذا سيبك الهجي نقرا لم يظهر منه اذا كان السرعه هي اكثر من 100 قالوا قد يكون مثلا معور ما في جهاز ما تتكلم فيه تقطع ممكن يصير في شيء لا يمشي شوي نعم جديدا على الإسراء خلاص إذا خفنا المفجر قد ورّب الأرض لا يصير مش مشكلة هذا الأرض بسيارة عادي هذا الآن مصلحة أخرى أيوة يندب الرجال اتباعها إلى الدفن أيوة وقربها حيث ينسب إليها أيوة يعني قريب منها أيوة حيث ينسب إليها ما يكونش بعيد ما يكون هذا بس معاهم ينسب إليها أيوة ها؟ خلاص أول ثلاثة حتى في لحظة مش مشكلة ها. ويكره اتباعها بنار وفوق في المزمرة هذا لا يجوز نعم هذا آه لا يجوز خلاص إلى هنا ولا نعود ها؟ خلاص صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أفين وصلتم؟ بقي هذا بقي هذا الشيء